الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أين وصلنا؟ الحال؟ لا الحال قرينا التمييز. تمييز لعل التمييز. طيب، باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، عكس الحال، يعني الحال لمن بهم من الهيئات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ثم قال باب الاستثناء. التمييز معناه لغة فصل الشيء عن غيره، كما سيأتي إن شاء الله. وقبل الحديث على التمييز لا بد من الإعراب كعادتنا، إعراب كلام المصنف رحمه الله. باب التمييز. أما إعراب الترجمات فهو معلوم لديكم، فقد سمعتم من إعرابي ما أشبعكم والحمد لله، ما فيه كفاية. وأما التمييز فله حالة واحدة، باب فيها حالات إعرابات، إما خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف أو مفعول بفعل محذوف أو منصوب باسم فعلين أو منصوب بحرف جر محذوف أو بحركة الإتباع. أما التمييز، باب التمييز حالة واحدة وهو أنه مجرور مضاف إليه. ثم قال رحمه الله التمييز هو، التمييز مبتدأ، طبعا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره الرافع له، الابتداء، ورفع مبتدأ بالابتداء وهو عامل معنوي، هو ضمير فصلين مبتدأ ثان، إما أن نقول منع الفتح وإما أن نقول منع الكسر على خلاف كما سبق أن قلنا في محل رفع. لاحظوا هذا مبتدأ ثاني، الاسم خبر المبتدأ الثاني. والبارحة قلنا أين الخبر، يعني هذا الثاني، قلنا المبتدأ الأول المبتدأ الثاني، كذلك قلنا في الحال. لكننا هل ذكرنا خبر المبتدأ الثاني أم لا؟ الجواب نعم ذكرناه، ذكرناه، ولكن قلنا لكم غدا ستذكرون لي الخبر، وقد ذكره لي بعض الإخوة، ولكن أنا في الحق ذكرته في الإعراب، إلا أنني أبهمته لأنظر هل فعلا تتابعون، وما شاء الله عليكم أصبحتم مشايخ. الاسم خبر المبتدأ الثاني، هنا نقول الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول. المنصوب هذا صفة، وطبعا نعت لمن؟ للمبتدأ، للخبر اللي هو الاسم، وطبعا النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه، الآن في الرفع. المفسر نعت ثان للاسم أيضا، وهو تابع لمنعوته أيضا. وهذا الإعراب، إعراب التمييز في الحقيقة كإعراب الحال تماما، لا فرق، من غير فرق بينهم. والنعت هنا متعدد كما سبق في الحال، وطبعا أنتم تعلمون أن النعوت قد تتعدد حتى يرتفع الإبهام، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. النعت التمييز هو الاسم، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم، لما جر ومجرور، لأن اللام لي حرف جر وما مجرور، ولكن هنا اسم موصول، يعني اسم أسماء الموصول كلها مبنية لأنها أشبهت الحرف في المعنى، وإن كان الأصل في الأسماء الإعراب كما سبق، لكن إذا أشبه الحرف من أشبه الشيء يعطى حكمه. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وافتقار أصلا. يعني هذا أذكركم بما سبق، لأن الآن على وشك أن نختم هذه المقدمة وندخل في الدورة الثانية إن شاء الله إن بقينا على قيد الحياة. لما جر ومجرور متعلق بماذا؟ بالمنصوب. نبهم فعل ماض وفاعله مستتر فيه جوازا، يعني يعود على اسم موصول ما، وفين صلة الموصول؟ نقول جملة من الفعل والفاعل صلة الموصول، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. وقلنا أيضا وصلة الموصول منه كالعجوز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز. وطبعا هذه صلة الموصول، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهي من الجمل التسعة التي لا محل لها من الإعراب التي سبق الحديث عنها، مفهوم؟ ثم قال من الذوات جر ومجرور متعلق بمحذوف حال من ما، نحو فيها إعرابان كما سبق لكم، إما مفعول بفعل محذوف وإما خبر لمبتدأ محذوف، وذلك نحو قولك، مضاف إليه، قولي مضاف، الكاف مضاف إليه، والكاف مبني على الفتح طبعا، وهذا لا يتعلق، علق سوى الكاف ورب لولا. تصبب، زيد، تصبب فعل ماض يعني زيد فاعل، عرقا هذا تمييز، والتمييز هنا منصوب بالفتحة الظاهرة، تفقأ بكر فعل وفاعل، شحما تمييز منصوب أيضا بالفتحة الظاهرة، وطاب محمد نفسا الإعراب هو نفسه، واشتريت، الواو حرف عطف، اشتريت فعل وفاعل، عشرين مفعول به، وطبعا هنا منصوب وعلامة نصبه الياء النائبة أو الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. لماذا؟ لأن هذا ماشي يعني جمع مذكر سالم، ولكن ملحق بجمع المذكر السالم، فله إعراب جمع المذكر السالم، وبابه عشرون وبابه، ولو علمون عليون كما سبق. غلاما، هذا تمييز، وملكت تسعين نعجة نفس الإعراب، وزيد أكرم، زيد المبتدا أكرم، هذا الخبر منك جر ومجرور متعلق بأكرم، أبا هذا تمييز، وأجمل منك وجها هذا نفس الإعراب أيضا، ولا يكون الواو حرف عطف لا نافية، يكون فعل مضارع، يكون هنا متصرف المضارع الناقص المتصرف، يعني متصرف من كان الناقصة، وهذا الناقص يعني يرفع الاسم وينصب الخبر، وأين اسمه إذن؟ اسمه ضمير مستتر فيه جوازا، وكيف نقدره؟ هو ضمير يعود على التمييز، إلا أداة استثناء، وهي هنا ملغاة، يعني ألغت عمل لا، هي لا عمل لا. نكرة، هذا خبر يكون، وخبر طبعا كيكون منصوب، خبر لا يكون منصوب، ولا يكون الواو حرف عطف أيضا، لا يكون لا نافية، يكون فعل مضارع يعني طبعا من متصرف من كان الناقصة، واسمها أيضا يعود على ضمير مستتر، يعود على التمييز، إلا حرف إيجاب بعد ظرف متعلق محذوف، وهذا اللي يتعلق محذوف هو خبر يكون، وبعد مضاف، وتمامي مضاف إليه، وتمامي مضاف، والكلام مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. الإعراب واضح، لأن أصعب شيء هو الإعراب في أول المقدمة، مقدمة ابن آجر، لكن بعدها يبقى الإعراب واضحا، لأن الطالب يكون قد حصل رصيدا كبيرا من العلم، هنا قبل كل شيء نتحدث عن التمييز من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. من جهة اللغة، من العلماء من قال هو التحقيق، التمييز في اللغة هو التحقيق، ومنهم من قال بأن معنى التحقيق يعني حققت الشيء إذا ميزته، ومنهم من قال التمييز في اللغة هو التفسير، هذا في اللغة، ومنهم من قال التمييز في اللغة هو التبيين، إذن فالقول بأنه هو التحقيق والتمييز والتبيين والتفسير يعني من واحد جهة صحيح، ولكن التمييز لغة هو الانفصال، ولذلك قال الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا أيها المجرمون اليوم عن المؤمنين، فالتمييز معناه الانفصال طبعا لغة، واصطلاحا أشار إليه المصنف رحمه الله فقال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. لمن بهم من الذوات هو الاسم المنصوب. فهنا التمييز في الحقيقة كان ينبغي أن يكون بالنوع، فيقول ما هو التمييز اصطلاحا؟ تقول بأن التمييز اصطلاحا عند النحاة ينقسم إلى قسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة. ثم تقول والمصنف عرف تمييز الذات حيث قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، فهو يعرف هنا من جهة الاصطلاح تمييز الذات. فقوله هو الاسم مطلقا سواء كان صريحا أو جامدا أو مشتقا. فقوله الاسم خرج الفعل والحرف، خرج الفعل والحرف، فلا يمكن أن يكون الفعل تمييزا ولا الحرف أن يكون تمييزا إلا إذا حكم باسميتهما. المنصوب قوله المنصوب فلا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا. لاحظوا هنا نقول ولا يكون مجرورا يعني تمييز الذات، وتنبهوا وقيدوا هذا، وسيأتي أنه سيكون مجرورا ببعض الحروف أو بالإضافة. كذلك قال المفسر، المراد بالتفسير هنا بمعنى التبيين، المفسر أي المبين لمن بهم، معنى بهم لما خفي، وهذا الخفاء وهذا الإبهام حاصل في الذات، حاصل في الذات، وسيأتي أن حكمه النصب، أن حكمه النصب. إذن ناصبه إما العدد وإما غيره كما سيأتي إن شاء الله. هذا تعريف للذات، تمييز الذات. إذن فيمكن أن تقول بأن التمييز لغة هو الانفصال، انفصال الشيء، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين، تمييز نسبة وتمييز الذات. وتمييز الذات هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، أما الهيئات هذا في الحال. إلا أن هناك تنبيه، إلا أن هناك تنبيه لا بد منه. ما هو هذا التنبيه؟ يعني قبل أن ندخل في التفصيل، وهو في الحق هذا الباب واسع كالحال، ولكن نحاول أن نجتزه ونختصره اختصارا ونتوسع فيه إن شاء الله في الدورة الثالثة. التمييز، لاحظ التمييز يقال له التمييز ويقال له المميز، التمييز ومميز، والتفسير ومفسر، والتبيين ومبين، وأيضا يقال له المفسر والمبين. يعني الباب كيشتمل، هذا الباب ديال التمييز كيشتمل على مميز ومميز، وكيشتمل أيضا على المفسر والمفسر والمبين والمبين والمبين والمبين. والمميز هو المفسر والمبين، والمميز هو المفسر والمبين. هذا هو، لأن إما يكون اسم فاعل وإما يكون اسم مفعول. فالمميز والمفسر والمبين اللي هو بصيغة اسم الفاعل يطلق عليه التمييز، هو ما يطلق عليه التمييز، وما يطلق عليه التمييز. طيب هنا عندنا التعريف، هو الاسم المنصوب كما قال المصنف، وبعضهم قال هو هو اسم نكرة منصوب بمعنى من، يذكر لتفسير المقصود من اسم سابق، يصلح لأن يراد به أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. هذا هو، هذا التعريف هو أفضل من تعريف المصنف. اسم نكرة منصوب بمعنى من، منصوب بمعنى من، يذكر لتفسير المقصود من اسم سابق يصلح لأن يراد به أشياء كثيرة. فمثلا إذا قلت رأيت أحد عشر، هذا أحد عشر كوكبا أو شمسا أو قمرا أو نورا أو رجلا، إذن إبهام. هذا كوكبا أو قمرا أو شمسا هو اسم، طبعا اسم. نكرة، طبعا نكرة. منصوب، نعم منصوب، منصوب بمعنى من، يعني يقبل من، عكس في، لأن الحال يقبل في، والتمييز يقبل من. وهذه لماذا يذكر؟ لتفسير المقصود من اسم سابق. شنو اسم السابق؟ أحد عشر، فيها إبهام. هذا الاسم اللي سبق يصلح أن يراد بأشياء كثيرة، يمكن أحد عشر كوكبا، يمكن أحد عشر قمرا، يمكن أحد عشر نورا، يمكن أحد عشر رجلا، يمكن أحد عشر. إذن يراد بأشياء كثيرة، فيأتي الاسم المنصوب النكرة ويرفع هذا الإبهام الحاصل في الذات، الحاصل في الذات. ولهذا قال المصنف رحمه الله: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم وخفي من الذوات. يعني هذا الإبهام كيكون حاصل في الذوات. لاحظوا، لمن بهم من الذوات، لمن بهم من الذوات، يعني الإبهام الحاصل في الذوات. فهذا الإبهام يفسر بماذا؟ بالتمييز. والمميز إما أن يكون معرفة، وإما أن يكون نكرة، وإما أن يكون واحدا، وإما أن يكون معربا، وإما أن يكون مبنيا. هذا المميز، لأن المميز يقع على أنواع مختلفة مبهمة. لكن عندما يأتي المميز اللي هو التمييز، يعني كيقصر هذه الأشياء اللي كان يحتملها وكان حصل فيها الإبهام، يرتفع الإشكال ويزول اللبس ويزول الإبهام. فلذلك سمي تمييزا، لأنه يميز ما وقع فيه الإبهام واللبس والإشكال. أحد عشر، فجاء التمييز فرفع الإبهام، لأن كل واحد يعني يتبين له ويخطر في ذهنه أن أحد عشر مراها كوكبا أو أعدادا أو أقمارا أو رجالا، لكن زال هذا بالتمييز، يعني فسرت المبهم وبينت المبهم، وبينت المبهم، ولذلك يسمى التمييز. ولذلك غالبا انظروا، غالبا ما يقع هذا المميز، مش المميز، المميز غالبا ما يقع بعد ماذا؟ يقع بعد الأعداد والأقدار، يعني المقادر، الأقدار يعني المقادر. فهذا المميز، لأنه المميز اسم فاعل يطلق عليه، يعني على ما يطلق عليه التمييز، هو ما يطلق عليه التمييز. فهذا يقع بعد الأعداد والمقادر. الأعداد مثلا من 11 إلى 99، فعندما تقول عندي، لاحظ، عندي 11، عندي 11، إذن هذا وقع هناك جنس، وقع على 11، وقعت على كل معدود من كل نوع من كل جنس، يعني مبهمة، لم نعرف نوعه ولم نعرف جنسه، وقع الإبهام. فنأتي بالمفسر والمبين والمميز فيرفع لنا الإبهام ويفسر لنا هذا الجنس الذي كان مبهما وهذا النوع الذي كان خفيا. ولذلك هذا الذي نفسر به يسمى مفسرا ومميزا ومبينا. والمفسر هو الذي واقع على كل واحد من المفسر، ولهذا ارتفع هذا بالتمييز. فتقول عندي 11 كتابا، كتابا، فزال الإبهام واللبس. إذن وهذا المفسر، هذا المفسر لا بد أن يكون اسما لقول المصنف رحمه الله، حيث قال هو الاسم، ولا بد أن يكون نكرة، ولا بد أن يكون نكرة، ولا بد أن يكون أيضا غير مشتق من فعل، غير مشتق، ما يكونش مشتق من فعل، لأن لاحظوا واحد القضية، لأن المصنف قال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أن هذا شرط التمييز. شرط التمييز أن يكون نكرة، فلا يكون معرفة أبدا. أما قولهم، قول الكوفيين طبط النفس على أن التمييز جاء هنا معرفة، فهذا غير صحيح. ولذلك خالد الأزهري قال خلاف للكوفيين، هكذا عبارته أذكرها إلى الآن، خلاف للكوفيين ولا حجة لهم في قوله وطبط النفس لإمكان حمل على الزيادة، يعني يمكن أن تكون زائدة. فلذلك المفسر اللي هو التمييز يكون اسما نكرة غير مشتق من فعل، ما يكونش مشتق من فعل. ثم زاد بعضهم يحسن دخول من عليها، يحسن دخول من عليها. ولذلك سيبويه في كتابه، وهو اسمه الكتاب، وهو بالغلبة إذا سمعت الكتاب ينصرف إلى كتاب سيبويه، كما إذا سمعت في اللغة الإمام ينصرف بالغلبة إلى سيبويه. يقول وإن شئت قلت راقود، راقود خل، وراقود من خل، من خل، يعني إما يعني تقدرها وإما تظهرها. فأنت عندما تقول عندي 20 كتابا أو درهما، لأن التقدير عندي ماشي درهما واحد مفرد، التقدير عندي 20 من الدراهم، بينما أنت المثال اللي ذكرت لنا قلت عندي 20 درهما، قال لك لأن العرب أرادوا التخفيف والإيجاز، فلذلك استغنوا بالمفرد على الجمع، اكتفوا بالواحد، بدل أن يذكروا الدراهم قالوا درهما، فهو يقع على الجمع. ولذلك أيضا حذفوا التعريف، بدل أن يقول الدراهم قالوا درهما، وأتوا به نكرة مفردا، يعني الأصل فيه أن يكون معرفة وأن يكون جمعا، جمعا، واكتفوا بالنكرة والإفراد وأن يكون مفردا. وقالوا بأنهم لأنهم حذفوا حرف الجر، فلما حذفوا حرف الجر وصل ما قبله إلى ما كان مجرورا فأصبح منصوبا فنصبه، فنصبه. ولكن بعض العلماء قالوا بأن النكرة لإبهامها وضعفها، لأنها هي مبهمة وقع فيها الإبهام، نكرة فيها إبهام زيادة على أنها ضعيفة. إذن ما هو العامل الذي يعمل فيها؟ قالوا يعمل فيها الشيء الضعيف، الشيء الضعيف هو الذي يعمل فيها. ولذلك قالوا إنما عملت 20، 20 عملت، لأن لفظها لما تقول 20 و20 مرفوعة أو منصوبة، قالوا لما كتقول 20 أشبه ماذا؟ ضاربون، أشبه اسم الفاعل، ولما كتقول 20 أشبه أيضا اسم الفاعل المنصوب. إلا أن الفرق بين اسم بين اسم الفاعل وعشرين وعشرون أن هذا يعني اسم الفاعل بنوعيه المرفوع والمنصوب مشتقا من فعل، وها الفعل قوي طبعا، فلذلك لما كان قويا صح له أن ينصب المعرفة والنكرة، وصح له أن يتقدم على المنصوب وأن يتأخر عليه، أن يتأخر عليه. فمثلا ممكن أن تقول هم ضاربون رجالا، فهنا رجلا يعني منصوب بماذا؟ بضارب، فإذا تقدم تأخر عفوا. ويمكن أن تقول رجلا هم ضاربون، هم ضاربون، إذن بخلاف إيش؟ بخلاف التمييز. التمييز لأن اللي عمل فيه 20 و20 وهم نكرة ضعيفة، ضعيفة، فلذلك هذا لقوته قد عمل في المعرفة وقد عمل في النكرة، ولقوته عمل مقدما وعمل مؤخرا، يعني يتقدم ويتأخر. أما 20 ماشي غير 20 فقط، 20 وبابها، لا تعمل إلا في النكرة. وزيادة ما يمكنش يتقدم المنصوب ديالها عليها لأنها لا تتصرف. والناصب لهذا المميز وكون المميز مبهما، لأن بإبهامه شابه الفعل، ضارع الفعل. ولذلك لاحظوا الفعل على ماذا يقع؟ هل يقع على القليل أم يقع على الكثير؟ الجواب الفعل فيه نوع من الإبهام، يقع على القليل ويقع على الكثير. ما كاينش شي واحد قال لك يقوم يقع على الكثير أو يقع على القليل، لا، هو فيه إبهام يقع عليهما معا، يعني يقع على الكثير ويقع على الكثير والقليل. فلما وقع هذا الشبه من هذا الوجه، من هذه الناحية نصب كما ينصب الفعل. فالفعل يعني يقع على الكثير والقليل، فكذلك هذا يقع على الكثير والقليل، هذا نصب وهذا نصب. إلا أن الفعل له مزية. ما هي المزية التي عنده؟ قوي، الفعل قوي. فالقوي يعني لا يشترط فيه أن يعمل في اسم واحد، أن يعمل في المعرفة دون النكرة، أو أن يعمل في النكرة دون المعرفة، أن يعمل مقدما لا مؤخرا، لا أبدا. هذا قوي يستطيع أن يعمل في المعرفة، وإن شاء عمل في النكرة، وإن شاء عمل مقدما، وإن شاء عمل مؤخرا. أما الضعيف لا، يعمل في ماذا؟ في المقدم، ويعمل في النكرة دون المعرفة، ويعمل في المقدم دون المؤخر. لا عفوا، عمل مقدما في النكرة دون المعرفة، مفهوم؟ هذا فيما يتعلق الفرق اللي بين التمييز وبين ماذا؟ بين الفعل، إنه ضارعه في القلة والكثرة، في القلة والكثرة. وبعضهم قال التمييز اسم نكرة، لاحظ، منصوب بمعنى من، منصوب بمعنى من. وآخرون قالوا اسم نكرة يذكر تفسيرا للمبهام من ذات أو نسبة، من ذات أو نسبة. وطبعا اللي كيفسر للمبهام يسمى تمييزا ويسمى مميزا، وتفسيرا ومفسرا، وتبيينا ومبينا. والمفسر يسمى، يعني المفسر يسمى أيضا مميزا ومفسرا ومبينا، مفهوم هذا؟ ويكون التمييز على معنى من، عكس الحال. الحال سابقا قلنا يكون على معنى في، دل على الوعاء الظرفية، الوعاء. ولذلك يقول ابن مالك هو اسم، يعني في هو اسم ما، يعني لاحظ هنا قال اسم. ابن مالك أيضا لما جاء قال اسم بمعنى من مبين النكرة، بمعنى من، لاحظ، اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. ولاحظوا إلا أنه يفسر كما قلنا لكونه أشبه الفعل في الكثرة والقلة، لا ينصب إلا ماذا؟ إلا في حالة واحدة، ولا ينصب إلا نكرة. لا يمكن أن ينصب المعرفة والنكرة مقدما ومؤخرا، مقدما ومؤخرا، لا أبدا. لاحظوا هذا. ثم قال ابن مالك كشبرين أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. لاحظوا التمييز قلنا غالبا ما يدل على ماذا؟ التمييز يدل يكون ماذا؟ أكثر ما يقع بعد الأعداد والمقادير. المقادير، شنو المقصود بالمقادير؟ المقادير هي أقسام ثلاثة لا تخرج عن الثلاثة ولا رابعة بالإجماع، وكل ما زيد على الثلاثة فهو يرجع إليهما. مثلا كيدل على المكيال والممسوح والموزون، المكيل والممسوح والموزون، هذه ثلاثة ديال الأقسام. المكيل لاحظوا، تقول عندي قفيزان واشتريت جريبين، فهنا إبهام. لكن عندما تقول دقيقا أو شعيرا، إذن فسرت الإبهام وبينت نوعه. كذلك الممسوح، ما في السماء قدر، قدر، إذن هنا إبهام، لأن هذا المقدار مبهم، يقع على كل ما يقدر، على كل شيء قدر به ونبه عليه. إذن فهنا نوع، لكن من الذي يفسر هذا الإبهام ويحقق لنا هذا الجنس المبهم يعني والمستتر والمخفي؟ هو التمييز. وهذا أيضا إذا كان اسم مبهما نبينه بماذا؟ بالتمييز، نبينه بالتمييز، فنقول قدر راحة سحابا، قدر راحة سحابا، لأن عندما قلنا ما في السماء قدر راحة يراد بها مقدار الراحة، مقدار الراحة، ومقدار الراحة مبهم كما قلنا، يقع على كل شيء قدر به ونبه عليه، ولكن زال هذا فسر النوع وحقق جنسه بماذا؟ بالتمييز. وكذلك إذا كان هذا اسما مبهما، اسما مبهما فيبين ويفسر ويوضح بالتمييز. أما القسم الثالث الموزون، وقوعه بعد الموزون، تقول عندي رطلاني، رطلاني، هنا الجنس في هنا إبهام، ولكن كيف نرفع هذا الإبهام؟ نرفعه بالتمييز. لما قال عندي رطلاني هنا إبهام، لكن عندما تقول عندي رطلاني زيتا، فلما زدت زيتا قد بينت لنا الجنس الذي منه الرطل. الرطل من ماذا؟ فبينت لنا الجنسه وهو زيت، زيت. كذلك إذا قلت اشتريت مناوين خيوطا، لأن خيوطا هذا المنصوب قد بين لنا النوع الذي فيه منوان. وهكذا تقول في مسألة سمن، منوان سمنة، وعجبت من رطلين عسلا. إذن فظهر لنا وقوع المميز والمميز، المميز والمميز. ولذلك العلماء قالوا بأن التمييز بماذا ينتصب، مما ينتصب على التمييز؟ قالوا في المثال السابق، هذا راقود خلا كما قال سيبويه. شنو مقصود بالراقود؟ الراقود هي واحدة الجرة، الجرة معروفة يعني يكال بها الخل ويكال بها الخمر. فعندما تقول هذا راقود، هذا راقود فيها إبهام، فيها إبهام، ولكن هذا الإبهام لم يرفع، لأن لا ندري من أي فرع، من أي فرع هذا المكيل. فإن قال خلا أو خمرا فقد بين جنس المكيل، كما إذا قلنا حسبك به، حسبك به هذا اسم فيه إبهام، لأن لا ندري هل تذمه أم تمدحه. ثم إذا كنت تمدحه فمن أي شيء تمدحه، وفي أي شيء تمدحه، ما الذي ارتكب وما الذي فعل حتى تذمه، وما الذي أيضا فعل حتى مدحته؟ فإذا كيف نرفع هذا الإبهام؟ كيف نبين في أي شيء تناوله المدح وفي أي شيء تناوله الذم؟ هذا مثل أيضا قولنا لله ضرك، فلا ندري أيضا في أي شيء تمدح هذا الشخص وتتعجب من الحليب الذي رضع، وهل في علمه، وهل في فروسته، فروسيته، وهل في شجاعته، وهل في شعره، وهل في رجوليته وهل وهل. إذن فعندما تقول حسبك به شجاعا، حسبك به عالما، حسبك به شاعرا، لله ضرك فارسا، لله ضرك شاعرا، إذن قد بين الشيء الذي لأجله وقع المدح، أو الشيء الذي لأجله وقع الذم، الشيء الذي لأجله وقع الذم. فلهذا هذا ينتصب، ما ينتصب على التمييز. وإما ينتصب على التمييز أيضا قولهم كما قال المصنف تفقأ شحم أو تفقأت شحما، هذا ينتصب على التمييز. إذا قلت تصببت عرقا وامتلأ الإناء ماء وطبت بكذا وكذا، أو طبت به نفسا وطبت به نفسا، يعني كما تشاء، فهنا لا يجوز أن يتقدم المميز في شيء مما تقدم. ولذلك اختلفوا يعني علماء النحو في هذا الباب، باب التمييز، في قولهم عرقا تصببت ونفسا طبت، وهل يجوز أم لا، وهل يجوز أم لا. الصحيح أنه يجوز يعني إذا سمع، أما قال قوم يجوز تقديم هذا، علاش؟ قالوا لأن الذي نصبه الناصب له الفعل وهو تصبب وتفقأ. وإذا قلت أيضا ضاق ضاق، أو قلت طاب طاب، فطاب وتصبب وامتلأ وطاب وضاق بزيد بهذا الأمر ذرعا، قالوا بأن الفعل هو الذي نصب، فإذا كان الفعل هو الذي نصب يجوز. هذا قول ضعيف، يعني قوم يجيزون تقديم هذا لأنهم زعموا أن الناصب له فعل ولذلك يجوز تقديمه. قالوا إذا كان العامل فيه الفعل ولكنهم لم يجيزوا شحما تفقأت، شحما تفقأت، لأن الفعل هنا ماشي بمنزلة، قالوا بمنزلة الانفعال، الانفعال فلا يتعدى إلى مفعول، لأن الانفعال لا يتعدى إلى الانفعال، فكذلك إلى الانفعال كما لا إلى مفعول، عفوا، كما لا يتعدى الانفعال إلى مفعول، فالانفعال لا يتعدى إلى مفعول، وأيضا الفعل هنا لا يتعدى إلى مفعول. وبعضهم قال المنصوب في هذا الموضع هو الفاعل في المعنى، لأن معلوم ما هي رتبة الفاعل، رتبة الفاعل في الترتيب أن يأتي بعد الفعل، وفي الإعراب الفاعل مرفوع، أصغالي لبيب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، فحتى إذا سلبه الرفع لأنه يستحق، وهو حكم، حكم له، محكوم له بالرفعية، فحتى إذا سلب له، سلب له هذا الحكم الذي يستحقه لكونه فاعلا، وهل يمكن أن نسلبه الرتبة التي يستحقها كونه يأتي في الرتبة بعد الفعل، الفعل هو أولا هو ثانيا، وطبعا يجوز تقديمه كما سبق. إذن قالوا لا. كذلك من الأشياء اللي كتتعلق بهذا الباب أنهم أننا قلنا لا بد من حسن دخول من على جميع المميزات، وفي الحال لا قلنا دخول في المميزات، فإذا دخلت من، إذا دخلت من فطارة يجوز أن ترده إلى الجمع، ويجوز أن تفسره على الإفراد. مثلا تقول 20 درهما فتدخل عليه من 20 من الدراهم، من الدراهم هذا الجمع، ولكن لا يمكن أن تقول 20 من درهم، من درهم، إذن ترده إلى الجمع. من ترده إلى الجمع؟ 20 من الدراهم. فالدراهم جمع، أما درهم مفرد نكرة، دراهم هنا جمع معرفة من الدراهم. ويمكن ويجوز أن تفسره على الإفراد، حسبك به من فارس، حسبك به من فارس، وفي الجمع أيضا حسبك به من الفرسان. وقال بعض العلماء يكون المنصوب، ربما يكون المنصوب في باب التمييز بعض المرفوع، معنى بعض المرفوع، مثلا لاحظوا هذا، فهموا لي هذا جيدا، قد يكون، لاحظ، قد يكون المنصوب في باب التمييز بعض المرفوع، بعض المرفوع، هذا يظهر أن فيه إشكال، ولكن إمعان النظر في المثال فبالمثال يتضح المقال. 20 درهما، 20 درهما، درهما هي بعض إيش؟ بعض 20، أليس كذلك؟ بلى، الدرهم هو بعض 20. إذن ولذلك نقول قد يكون المنصوب في باب التمييز بعض المرفوع. المرفوع أين هو؟ 20 هذا مرفوع، وبعضه منصوب، فين هذا؟ قد يكون بعضه منصوبا، قد يكون باب التمييز بعض المرفوع، المرفوع هو 20 والمنصوب هو بعض 20، درهما 20 درهما، مفهوم هذا الآن؟ وقد يكون المنصوب هو المرفوع في المعنى، تفقأ زيد شحما، المنصوب هو المرفوع في المعنى، هو زيد هو الذي تفقأ شحما، والأصل فيه تفقأ شحم زيد، لأن الشحم هو الفاعل لأنه المتفقئ، لكنهم حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامة، فقالوا تفقأ زيد، ولذلك لما ردوا المحذوف ليدل على أن الفعل له، فقالوا تفقأ زيد شحما. وهكذا قالوا حتى في قولهم تصببت عرقا، الأصل تصبب عرقي، لأن العرق هو الفاعل، هو الفاعل، عرقي اليا في موضع جر بإضافة العرق إليها، فلما حذف المضاف وجب أن تقوم الياء مقامه، أن تقوم الياء مقامه، إلا أن الياء لا تكون في موضع رفع، فأتوا بالتاء بدلها لأنها تكون ضمير المرفوع، فقالوا تصببت عرقا، ثم ردوا المحذوف ليدل على أن الفعل كان له، ثم نقلوا الفعل عنه إلى غيره توسعا وتجوزا، لكنهم لما ردوا المحذوف ما خلوش أن يرفعوه أو يجره أو ينصبه، لا، أنه لم يجوز أن يرتفع. علاش؟ لأن غيره قد ارتفع بالفاعل الذي كان، ولم يجوز أن يجره لأنه ليس قبله ما يوجب له الجر، يعني من الحروف ولا اسم، فلذلك نصبوه تشبيها بالمفعول، نصبوه تشبيها بالمفعول. ثم هناك أشياء لا بد من التنبيه عليها قبل الدخول في التقسيم المعروف للتمييز. عندنا لابد، نفهم هذا جيدا، لابد أن يفصل بين المميز والمميز بماذا؟ بأحد 5 أشياء، أن يفصل بينهما، بين المميز والمميز، أن نفصل بين المميز والمميز بأحد 5 أشياء، مش دفعة واحدة ولكن طارة هذا وطارة ذاك، أن نفصل أولا بالفاعل، وأن نفصل بالنون، وأن نفصل بالتنوين في اللفظ، وأن نفصل بالتنوين في التقدير، وأن نفصل بالمضاف إليه، 5 أشياء. لاحظوا، أن نفصل بالفاعل، تفقأت شحما ضقت به ذرعا تفقأت. فقد فصلنا بين المميز والمميز بالضمير بالفاعل. أو عشرون نا، قد فصلنا بين المميز والمميز بالنون. خمسون، خمسون دينارا، مئتان ثوبا، مئتا النون هي التي فصلت بين المميز والمميز. وكذلك التنوين إما لفظا وإما تقديرا. لفظا عندي ثلاثة تن أثوابا، لأن النون هو نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارق في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. فالتنوين يدل على تمام الكلمة وانفصالها، فهنا فصلنا بالتنوين. مئة درهما، ألف ثوبا. إذن بماذا فصلنا؟ فصلنا بالتنوين لفظا هنا، أو قد يكون تقديرا، قد يكون تقديرا. تقول لاحظ، هو أشرف أبا في الناس، هو أشرف أبا في الناس. أو تقول خمسة عشر درهما، خمسة عشر درهما. لاحظ، فعشرا عشرا درهما، عشرا درهما، يعني هذا كاين تنوين ولكن مقدر. أو المضاف إليه، المضاف إليه تقول على التمر مثلها زبدا. ففصلنا بها ها فصلنا بها بين المثل وبين الزبد، وبين الزبد. وكذلك بأن ينجر به، لي مثله عبدا. الهاء فصلنا أيضا بالهاء بين العبد وبين المثل، بين العبد وبين المثل، وهكذا. وأيضا هذا الأشياء الخمسة، الفاعل والنون والتنوين اللفظي والتقديري والمضاف إليه، والمضاف إليه. إذن هذه المسائل لا بد من التنبيه عليها. نرجع إلى التمييز. قلنا التمييز، لاحظ التمييز قسماني، تمييز ذات وتمييز نسبة. والعلماء يقولون التمييز اللي هي تمييز ذات هو تمييز المفرد. إذا سمعتي تمييز ذات بمعنى تمييز المفرد، الذات هي المفرد. وتمييز النسبة هو تمييز الجملة، هو تمييز الجملة. تمييز الذات ويسمى أيضا مبنيا، علاش؟ ومبينا، لأنه هو في الحقيقة ذات مبني عليها وهي المفرد. ويبين ما انبهم من الذوات، ويسمى مبينا لما انبهم من الذوات، وهو تمييز ذات بني على الذات. تمييز ذات ويسمى، قلنا مبنيا على الذات، ونقول أيضا مبينا لإبهام الذات. ايش معنى مبين؟ تمييز الذات هو اللي كيبين لنا وكيفسر لنا الاسم المبهم الملفوظ به. أن عندما تقول عندي كما سبق لنا عشرون، عندي عشرون، عشرون ماذا؟ إذن فهنا وقع إبهام. وما الذي يفسر هذا الإبهام؟ تمييز الذات، تمييز المفرد، تمييز المفرد. ولأن الاسم المبهم على خمسة أنواع، إما أن يكون عددا، وإما أن يكون ما دل على مقدار، وإما أن يكون ما دل على ما يشبه المقدار، وإما أن يكون ما أجري مجرى المقادير، وإما أن يكون ما كان مرفوعا للتمييز، ما كان مرفوعا للتمييز. فننظر مثلا الأسماء المبهمة، قلنا على اسم مبهم على خمسة أنواع. العدد، العدد يعني اشتريت أحد عشرة، وهذا العدد مطلقا سواء كان صريحا أو كان مبهما. أحد عشر هناك إبهام، ولكن نأتي بالتمييز ليرفع لنا ويفسر لنا هذا الإبهام، فنتلفظ بالتمييز فنقول عشرين أحد عشر كتابا، فهذا العدد صريح. أو أن يكون العدد مبهما، يعني مثلا كم كتابا عندك، كم كتابا، كم كتابا، العدد هنا يعني مبهم، مبهم. والصريح يعني نصرح بالتمييز ونصرح به ويكون مصرحا به، ويسمى العدد الصريح. والعدد طبعا إما صريح وإما مبهم، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مبهما. ما معنى الصريح وما معنى المبهم؟ الصريح هو كيكون معروف الكمية، كيكون معروف الكمية، معروف العدد، معروف العدد. مثلا الواحد والعشرون، العشرة، الأحد عشر، العشرين، هذا معروف الكمية. يعني ولذلك يمكن أن نقول بأنه ما دل على مقدار معين معروف الكمية. ولا هنا إما أن يكون معروف كيلا أو مقياسا أو مساحة أو عددا، عددا، هذا هو ضابط العدد الصريح، ما كان معروف الكمية، ما كان معروف الكمية. القسم الثاني العدد المبهم. العدد المبهم هو ضابطه ما كان كناية عن عدد مجهول الكمية، مجهول الكمية، يعني كيكون الكمية ديالو مجهولة، ما معروفاش، ما معروفاش. إذن هذا يسمى إيش؟ العدد المبهم، العدد المبهم. إذا دل على مقدار وكمية معروفة فهو عدد صريح، وإذا لم يدل عليها فهو عدد مبهم، هو عدد مبهم. طيب ما هي ألفاظ المبهم؟ هل له ألفاظ مخصوصة؟ الجواب نعم، له ألفاظ، ألفاظه كم، وألفاظه كأي سواء كتبت بالنون أو كتبت بالتنوين، وألفاظه كذا كذا. مفهوم؟ لا، ننظر ما دل على مقدار، يعني لأن قلنا الاسم مبهم على خمسة أنواع. أولا العدد، والعدد قلنا سواء كان صريحا أو كان مبهما، وبينا العدد الصريح والعدد المبهم ضابطهما، يعني إذا كان معروف الكمية فهو عدد صريح، وإذا كان مبهم الكمية كناية عن عدد مجهول الكمية فهو عدد مبهم، عدد مبهم. وألفاظ المبهم هي كم وكأين وكذا وكذا. ثانيا، لأن الأول قلنا أسماء المبهم خمسة، العدد بنوعيه وهو يعتبر قسم واحدة. الثاني ما دل على مقدار، يعني يدل على شيء يقدر بآلة، وهذه الآلة إما مساحة وإما وزنا وإما كيلا وإما مقياسا، إما مقياسا. ولذلك ممكن أن نقول ما دل على مقدار إما كيلا أو مقياسا أو مساحة يقدر بآلة. فالمساحة مثاله تقول عندي قصبة أرضا، أرضا، هذه مساحة يدل على المساحة. أو الوزن، عندي قنطار عسلا، أو الكيل، اعطي الفقير، أعطي الفقيرة، أعطي الفقيرة صاعا قمحا. أو المقياس، المقياس للثوب عندي أو لغيره، عندي ذراعا ثوبا، ذراعا جوخا. إذن هذا ما دل على مقدار، يعني على شيء يقدر بآلة، إما معين إما كيلا وإما مقياسا وإما مساحة. من الأسماء المبهام قسم الثالث ما دل على ما يشبه المقدار، على ما يشبه. علاش قلنا ما يشبه المقدار؟ لأنه كيكون كيدل على غير معين، على غير معين. علاش يعني غير معين؟ لأنه غير مقدر بآلة خاصة، بل بلفظ مثقال ومثل وملء وملء، يعني هو يشبه المساحة أو يشبه الوزن أو يشبه الكيل كالأوعية أو يشبه المقياس، فهو ليس مثل المقدار المعين الذي يدل، ما دل على مقدار معين يدل على الكيل والمساحة والمقياس أو الوزن، هذا يشبهه، هذا يشبهه فقط، دل على ما يشبه المقدار، يعني اللي كان يكون يدل على غير معين لأنه غير مقدر بآلة خاصة، بل هو مقدر أو يعني ورد بلفظ مثقال أو مثل أو ملء أو ملء. وهو هنا في الشبه اللي قلنا ما يشبه المقدار، إما أن يشبه المساحة كما تقول عندي مد البصر أرضا، ما في السماء قدر راحة سحابا، أو يدل على الوزن كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ذرة شرا يره. هنا يدل على الوزن، الوزن يوم القيامة، إما أن يزن الإنسان، أن تزن، أن يزن الله حسناته أعماله أو سجله أو يوزن هو، يوزن هو كما هو معلوم، أو الكيل حل الأوعية، عندي جرة ماء، عندي جرة ماء وكيس قمحا ورافود خلا، الرافود كما قلنا سابقا يعني واحد الخابية عظيمة كتكون مطلية الجوف، يعني يوزن بها ماذا؟ الخل أو الخمر. ونحي، لاحظ ونحي سمنا، ونيني بكسر النون، النحي يعني الزق، وحب عسلا، وحب الحب، ها الحب بضم الحاء المهملة الخابية، لهذا يقول يحيى بن معين وكان له حب مليء كتبا، حب يعني خابية كبيرة ملأها كتبا، فلما سافر للحديث رحل ورجع وجد الأرض قد أكلت كتبه وما أشبه ذلك. أو المقياس، عندي مد أو مد يديك حبلا، حبلا، هذا النوع الثالث من الأسماء المبهمة. النوع الرابع ما أجري مجرى المقادير، أو مجرى المقادير، من كل اسم مبهم مفتقر إلى التمييز والتفسير، تقول عندنا غير ذلك غنما ولو جئنا بمثله مدادا، بمثله مدادا، أن هذا مبهم يفتقر إلى التمييز والتفسير. وكذلك القسم الخامس ما كان فرعا للتمييز، ما كان فرعا للتمييز، فتقول عندي خاتم فضة وساعة ذهبا وثوب صوفا وهكذا. وهذا النوع، هذا يعني من التمييز، يجوز نصبه ويجوز جره بمن، ويجوز جره أيضا بالإضافة، بالإضافة. لاحظ مثلا إما بمن وإما بالإضافة، وإما بالإضافة، ويستثنى منه كما سيأتي تمييز العدد لأن له أحكاما أخرى خاصة به. يعني حكمه حكم تمييز الذات أنه يجوز نصبه أن ينصب بعد تمام الاسم المفسر كما الأمثلة السابقة، ويجوز جره بمن نحو عندي رطل من زيت وملء الصندوق من كتب، من كتب يعني بالجر، وربما بالإضافة أيضا لنا قصبة أرض فهو مجرور بالإضافة، وقنطار عسل إلا إذا اقتضت إضافته إضافتين بأن يكون مثلا التمييز مضافا فيمتنع الإضافة، آنذاك تمتنع الإضافة ويتعين نصبه أو جره بمن ما في السماء قدر راحة سحابا، يمكنش تقول قدر راحة سحاب، يعني إما تقول سحابا وإما أن تجره بمن فتقول من سحاب، من سحاب. ويستثنى من هذا النوع في الحكم تمييز العدد فله حكم آخر سيأتي في الألفية إن شاء الله، تمييز العدد اللي كيقول فيه ابن مالك ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد في عد ما أحده مذكرة، يعني لأن تمييز العدد له أحكام خاصة به، له أحكام خاصة به ستأتي، ستأتي في العدد عند ابن مالك، يعني قل أبيات ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، ومئة والألف للفرد أضيف، ومئة بالجمع نظرا قدر أضيف، وأحد اذكر وصلا هو بعشر مركبا قصيدة معدود ذكر، وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة. هذه سيأتي إن شاء الله العدد وتأتي أحكامه إن شاء الله بتفصيل، فيستنى منه تمييز العدد لأن له أحكاما ستذكر في بابه. كذلك هذا فيما يتعلق بتمييز العدد، تمييز الذات عفوا، تمييز الذات، أما تمييز العدد سيأتي حكمه. هذا القسم الأول تمييز الذات أو قلت تمييز المفرد. الآن عندنا تمييز النسبة أو قلت تمييز الجملة، الجملة اللي كتكون مبهمة النسبة. تمييز النسبة هو ما كان مفسرا لجملة مبهمة النسبة، تقول مثلا حسن علي خلقا، خلقا وملأ الله قلبك سرورا. هنا نسبة الحسن إلى علي واضحة أم مبهمة؟ مبهمة، لأن هنا كتحتمل أشياء غير محدودة، أشياء كثيرة، فأزلنا الإبهام بماذا؟ بالتمييز، حيث قلنا خلقا، خلقا. وكذلك لما قلنا ملأ الله قلبك يعني ملء أو ملء ملء الله عز وجل، نسبة ملء الله القلب قد زال إبهامها بماذا؟ بقولنا سرورا، بقولنا سرورا. ومن تمييز النسبة قال العلماء الاسم اللي كيوقع بعدما يفيد التعجب، بعدما يفيد التعجب، يعني مثلا تقول ما أشجعه، ما أشجعه رجلا أكرم به تلميذا، يا له رجلا لله ضره بطلا، لله ضره شجاعا، وهكذا. كفى بالشيب واعظا، كفى بالشيب واعظا وارتفع رتبة، هذا التمييز النسبة، هذا النصب. طيب هذا النوع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون محولا، القسم الثاني أن يكون غير محول. يعني التحويل، التحويل فيه أنواع، فيه أنواع، يعني مثلا إما أن يكون محولا عن فاعل، يعني ما كان أصله فاعلا كما قال الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، لأن أصل الكلام والله أعلم اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، أو أن يكون ما كان أصله فاعلا محول عن مفعول به، يعني هذا فاعلا، الثاني أن يكون محولا ما كان أصله مفعولا به. وفجرنا الأرض عيونا، الأصل والله أعلم وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض، أو محول عن مبتدأ ما كان أصله مبتدأ، ما كان أصله مبتدأ، كما قال الله عز وجل أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا. هذه أمثلة معروفة في النحو، يعني معناها مالي أكثر من مالك ونفري أعز من نفرك والله أعلم، وهذا هو المعروف في كتب النحو. هذا حكمه ماذا؟ حكمه أنه منصوب دائما، حكمه أنه منصوب دائما. وهل يجوز جره بمين أو بالإضافة كما سبق في التمييز الذات تمييز المفرد؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز، هذا في المحول، المحول حكمه النصب دائما، لا يجوز جره بمين أو بالإضافة، هذا هو الأصل. القسم الثاني ما كان غير محول عن شيء، لا يكون محول لا عن فاعل ولا عن مفعول به ولا عن مبتدا ولا عن خبر. أكرم بزيد عالما أو رجلا، سموت أديبا، عظمت شجاعا، لله ضره فارسا، ما أكرمك رجلا، هكذا، هذا غير محول، لم يحول عن شيء. طيب وهذا حكمه ماذا؟ هذا حكمه يجوز نصبه كما يجوز جره بمن، كما يجوز جره بمن. فقولنا لله ضره فارسا يجوز أن تقول لله ضره من فارس، أكرم به رجلا يجوز لك أن تقول أكرم به من رجل، وقولك سموت أديبا يجوز أن تقول سموت من أديب، يعني يجر يجوز نصبه ويجر بمن، يعني الجواز، الجواز حكمه الجواز، جواز النصب وجواز الجر بمن. أما المحول فله حالة واحدة وهو النصب، هو النصب. أما غير المحول فيجوز فيه الجر بحرف والنصب والنصب. أيضا المسألة اللي كيتكلموا عليها العلماء دائما هو الاسم، يعني اللي كيكون بعد اسم التفضيل، ما يكون بعد اسم التفضيل ما حكمه؟ قال العلماء ينصب وجوبا على التمييز، ولكن بشرط إذا ما كانش من جنس ما قبله، إذا ما كانش أنت أعلى منزلا، هذا ماشي من من من جنس ما قبله. أما إن كان من جنس ما قبله هنا العكس، يجب جره بالإضافة، بأي إضافة؟ بإضافته إلى أفعال، أنت أفضل رجلين، أفضل، أفضل رجلين، لأن إذا كان من جنس ما قبله، إن لم يكن من جنس ما قبله يجب نصبه، هذا الاسم اللي كيكون بعد، يعني ما يكون بعد اسم التفضيل، ما يكون بعد اسم التفضيل، التفضيل يجب نصبه على ماذا؟ على التمييز، لكن متى؟ إذا لم يكن من جنس ما قبله. طيب يا ترى إذا كان من جنس ما قبله ما حكمه؟ يجب جره بإضافته إلى أفعال، إلى صيغة أفعال، أنت أفضل رجلين. طيب دائما لا، إلا إذا كان أفعال مضافا لغير التمييز، فإذا كان مضافا لغير التمييز فما حكمه آنذاك؟ حكمه يجب نصب التمييز، حينئذ يجب نصب التمييز. لماذا؟ لتعذر الإضافة مرتين. فلا يمكن أن تقول أنت أفضل الناس رجلين، أفضل الناس رجلين، هذا فيما يتعلق بتمييز النسبة. تمييز النسبة يعني تمييز النسبة ينقسم إلى أقسام. بعض العلماء قسم التمييز إلى قسمين، ملفوظ وملحوظ. لاحظ، ملفوظ وملحوظ، يعني يقول إما أن يكون ملفوظا أو ملحوظا، ملحوظ بالعناية كما يقول الصوفية. ملحوظ، ملفوظ عرفناه، يعني كل ما يلفظ به، كل ما يلفظ به هذا معروف، ما يلفظ به في الجملة، يعني بحال أسماء الوزن التي سبقت لكم، وأسماء الكيل، وأسماء المساحة، هذا ينصب وأن يجرب بالإضافة أو بمن كما سبق. لكن عندنا تمييز العدد يجب جره جمعا مع الثلاثة والعشرة وما بينهما، ونصبه مفردا مع أحد عشر وتسعة وتسعين وما بينهما، وجره مفردا مع المئة والألف، مع المئة والألف. لذلك يميز العدد من الثلاثة، الثلاثة إلى العشرة، لا يلاحظ فيه التذكير والتأنيث، ولهذا يسمونه الملحوظ، تمييز الملحوظ. ثلاثة، تقول ثلاثة رجال، ولا تقول إياك أن تقول ثلاث رجال، هذا لحن. وبينما تعكس في المؤنث تقول ثلاث نساء، ثلاث نساء، لأن ابن مالك يقول ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرض أضيف، كما قال ابن مالك. فتمييز العدد، العدد إما أن يكون صريحا مجموعا مجرورا بالإضافة وجوبا طبعا، يعني من الثلاثة إلى العشرة، جاءني ثلاثة من الرجال، هذا ماشي من يعني من جنس التمييز العدد بمن، لا يعني يكون مجرور لا لا أبدا، فليس هذا يعني من كون التمييز مجرور بمن، بل هو تركيب آخر، يعني هذا التركيب حذف فيه التمييز، ثلاثة أشخاص من الرجال. أما إذا كان التمييز لفظ مئة آنذاك يكون مفردا غالبا، مفردا غالبا، وهذا المميز، مميز ثلاثة إلى العشرة يجر بالإضافة إن كان جمعا كعشرة رجال، رجال إن كان جمعا، لأن جمع رجال جمع تكسير. فإن كان اسم جمعين أو اسم جنس فما حكمه إذن؟ حكمه يجر بمن، حكمه يجر بمن، كثلاثة من القوم، القوم جنس، اسم جمع أو اسم جنس، أو أربعة من الإبل، أو ستة من الطير، أو سبع من النخل، فخذ أربعة من الطير، فهذا يجر بمن، وقد يجر بالإضافة في بعض الأحيان، كما قال الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة رهط، الرهط معروف عدد من الرجال، قال العلماء من الثلاثة إلى العشرة ما بينهما، ما بين الثلاثة والعشرة. وأما مع أحد عشرة إلى تسعة وتسعين فالتمييز له حكم آخر، يكون مفردا منصوبا، يكون مفردا منصوبا، فلا يكون ذلك يعني مجرورا بمن، بل يكون ولا مركبا، هذا يكون له تركيب آخر، فلا يكون مجرورا بمن، بل يكون منصوبا ويكون مفردا، ويكون مفردا. أما مع المئة، أما مع المئة والألف ومثناهما وجمعهما فهو أيضا مفرد مجرور بالإضافة وجوبا، مجرور بالإضافة وجوبا. وأما ما ورد بأنه التمييز المئة منصوب فهذا شاذ، هذا شاذ. ومئة والألف للفرد أضيف، ومئة بالجمع نظرا قدر أضيف. وأحد أذكر وصلنه بعشر مركبا قصيدة معدود ذكر كما قال ابن مالك. إذن هذا هو التمييز. ثم يقول المصنف رحمه الله في التمييز: ولا يكون، لاحظ، ولا يكون بعد أن ذكر هذه الأنواع، يعني ذكر تمييز الذات اللي هو تمييز المفرد، وتمييز النسبة اللي هو تمييز الجملة، وذكرنا أنواعها، ولم يذكر المصنف تمييز اللفظ وتمييز اللحظ الملحوظ والملفوظ. ولا يكون إلا بعد النكرة، ولا يكون إلا بعد النكرة. والمصنف قال: ولا يكون إلا نكرة، يعني لا يكون معرفة أبدا. وأما ما ورد فطبط، طبط النفس، النفس، فقلنا قلنا الحكم ديالو يا معرفة رب ذك آل فيه زائدة، كما قال خالد الأزهري: خلاف للكوفيين ولا حجة لهم في قوله وطبط النفس لإمكان حمل آل على الزيادة، إمكان حمل آل على الزيادة. وأيضا قال المصنف: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. يعني إيش معنى بعد تمام الكلام؟ يعني بعد استيفاء المبتدأ خبره والفعل، والفعل فاعله، فلا يتقدم عليه أصلا. وقد سبق أن بينا لماذا، لأن أشبه الفعل والفعل قوي، فلذلك لا يمكن أن يتقدم عليه، ولا يمكن أيضا أن يرفع المعرفة، بل ينصب النكرة، ينصب النكرة. أما الفعل فهو قوي يرفع المعرفة والنكرة متقدما ومتأخرا، والتمييز ضعيف عكسه. هذا هو فيما يتعلق بالتمييز. إلا أننا قلنا بأن التمييز والحال كما قلنا البارحة يشترك الحال والتمييز في أمور خمسة. شنو هي هذه الأمور؟ قلنا يكون اسمين ونكرتين وفضلتين ومنصوبين ورافعين للإبهام، هذه خمسة. وكيف ترقف في أمور سبعة؟ هي كون الحال قد يكون، قد تكون جملة، والتمييز لا يكون إلا مفردا، لا يكون إلا مفردا، والحال قد يتوقف المعنى عليه، يعني بحال لاعبين، وآيات أخرى ذكرناها البارحة. والتمييز لا يتوقف المعنى عليه، والحال مبين للهيئة، والتمييز مبين للذات. والحال قد تتعدد، وفي الألفية والحال قد يجيء ذا تعدد، والتمييز لا يتعدد. والحال قد تتقدم على عاملها المتصرف بخلاف التمييز. والتمييز لا يتقدم إلا على الفعل المتصرف، والتمييز لا يتقدم إلا على الفعل المتصرف، وذلك بقلة، وذلك بقلة. وعامل التمييز قدم مطلقة، والفعل ذو التصريف نظرا سبقا، نظرا سبقا. والحال مشتقة، والتمييز جامد. والحال تكون مؤكدة، واللا مدبرة، وعامل الحال بها قد أكيد، والتمييز لا يكون للتوكيد. وقد ذكرنا أبياتا وقلنا في الحقيقة نسينا بعضها، فحيث يقول: وشرط ذي الجملة أن تكون اسمية فاقسم وعي الفنون، هكذا هكذا، اسمية فاقسم وعي الفنون. سبحان الله، تذكرت الآن البيت الأول. وأن يكون جزآها معرفتين، وأن يكون جزآها معرفتين، وأن يكون جامدين دون مين، صفرنا يجمع تمييزا وحال، وقع كجهش خص حال عيما قال. الحمد لله، تذكرت هذه الأبيات. لاحظوا صفرنا، فهموا للآن هذا البيت الأخير، صفرنا. وشرط ذي الجملة أن تكون اسمية فاقسم وعي الفنون، وأن يكون جزآها معرفتين، وأن يكون جامدين دون مين، صفرنا. السين اسماني، الفاء فضلتاني، هذو اللي كيشتركوا فيه، اللي كيشترك فيه الحال والتمييز. الراء رافعان للإبهام، إما لمن بهم من الهيئات أو لمن بهم من الذوات، رافعان للإبهام طبعا هنا مطلق هكذا. النون نكرتان، الميم منصوبان، هذه خمسة ديال الأشياء كيجتمع فيها التمييز والحال، اسمان فضلتان نكرتان منصوبان رافعان للإبهام. أما قوله وقع كجهش، وقع الواو لاحظ يتوقف عليه المعنى، العين يتعدد الحال يتعدد، والحال يتوقف عليه المعنى كلاعبين مثلا يتعدد الحال قد يجيء إلى تعدد. الكاف لاحظ القاف شنو قلنا يتوقف المعنى عليه، العين قلنا يتعدد، الكاف قلنا حال مؤكدة، الجيم جملة، الهاء يدل على الهيئة، الشين مشتق مشتق. إذن هذه أشياء اللي خاصة بالحال، وأشياء أخرى كي اشتركوا فيها التمييز والحال، التمييز والحال. ثم عندنا بعد هذا عندنا كم الاستفهامية مع تمييزها، وكم الخبرية مع تمييزها، وكذا مع تمييزها، وكذا مع تمييزها، ولها بعض الأحكام، وكأين مع تمييزها. وطبعا الكلام على هذا يطول، ولعلنا نتركه إلى ماذا؟ إلى الدورة الثالثة، لأن كم كتنقسم إلى قسمين، إما أن تكون خبرية وإما أن تكون استفهامية. الاستفهامية هي كل ما يستفهم بها، يعني تستفهم عن عدد مبهم، وأنت تريد من الذي تستفهمه تعيينه، تعيين هذا الإبهام، كما رجلا سافر. وهذه كم الاستفهامية لا تقع في صدر الكلام، يعني كجميع أدوات الاستفهام لا. أنا غي قلت باش نشوف، بالعكس لا تقع إلا في صدر الكلام، لا تقع إلا في صدر الكلام، ماشي غير كم فقط، أدوات الاستفهام كلها لا تقع إلا في صدر الكلام. وتمييزها طبعا كيكون مفرد منصوب، لكن إذا سبق عليها حرف الجر جاز جره طبعا، ولكن هذا ضعيف، كان جره بمين مقدرة، بكم درهم اشتريت هذا، يعني بكم من درهم، بكم من درهم. والنصب أفضل لأن الجر ضعيف، ضعيف، وهذه مين كتكون مقدرة، وأضعف منه أن تقوم بإظهار مين، أن تقوم بإظهار مين، ولا يجوز الفصل بينها وبين تمييز ديالها، ولكنه يكثر الفصل ببعض الحروف، يعني بحال الظرف، بحال جر ومجرور، هذا يكثر الفصل بها. ويجوز حذف تمييزها إذا دل عليه الدليل، وطبعا حكمها في الإعراب، إما أن تكون في محل جر، متى؟ إذا سبق عليها الجر، الجر سواء كان بالحرف أو كان بالمضاف، أو كان بالمضاف، رأي كم، رأي كم هنا هي مجرورة بالمضاف لأنها مضاف إليه، لأنها مضافة إلى رأي، أو في كم ساعة بلغت كذا وكذا. وأن تكون أيضا في محل نصب إذا كانت استفهاما عن المصدر، وأن تكون أيضا مفعول مطلقا، وأن تكون أيضا منصوبة عن الظرف وتكون مفعول فيه، وأن تكون أيضا مفعول به، وأن تكون أيضا خبر الفعل الناقص، خبر الفعل الناقص، وهكذا تكون أيضا مبتدأ، وتكون أيضا خبارا. هذه كم الخبرية، كم الاستفهامية، وكم الخبرية، هذه الحكم ديال كم الاستفهامية. الآن الآن عندنا كم الخبرية، كم الخبرية هي اللي كتكون بمعنى كثير، وكتكون كتخبر على واحد العدد مبهم الكمية ولكنه كثير، عدد كثير، كم عالما رأيت، أو كم عالما رأيت، أي رأيت كثيرا من علماء، وهذه لا تقع أيضا إلا في صدر الكلام، ويجوز حذف تمييزها إن دل عليه دليل. مثلا تقول له كم عصيت أمري، يعني كم عصيت أمري لكن شي حاجة محذوفة، أي كم مرة عصيت أمري. فحكم التمييز أن يكون مفردا وأن يكون نكرة وأن يكون مجرورا بالإضافة إليها أو أن يكون مجرورا بمن، ويجوز أيضا أن يكون مجموعا كم علوم أعرف، وإن كان الإفراد أفضل، الإفراد أفضل. وهل يجوز الفصل بينها وبين التمييز؟ الجواب نعم، يجوز الفصل بينها وبين تمييزها، ولكن إن فصل بينهما آنذاك يجب نصبه على التمييز، لأن الإضافة تمتنع الإضافة مع الفصل. فتقول كم عندك درهما، كم لك يا فتى فضلا، أو جره بمن ظاهرة، كم عندك من درهم، هنا ظاهرة كم عندك من درهم. ويجوز كم نالني منك معروف، أن ترفعه على أنه فاعل نال، فيكون تمييز كم مقدرا، يعني كم مرة. ويجوز أن تنصبه على التمييز، فأين يكون آنذاك فاعل نال؟ فاعل نال يكون ضمير مستتر، يعود إلى كم، يعود إلى كم. ولها أحكام كثيرة ذكرها العلماء، فهي تشترك مع الاستفهامية، يعني كم الخبرية تشترك مع كم الاستفهامية في خمسة أشياء، يعني غتكون كونهما كنايتين عن عدد مبهم، العدد ديالهم كيكون مبهم، التفكين في كون عدد كم الاستفهامية وكم الخبرية كيكون مبهم وكيكون مجهول الجنس والمقدار، وكيكون أيضا مبنية، تكون مبنيتين والبناء على السكون، وأيضا كيكون ملزم للتصدير يعني من أدوات الصدارة في صدر الكلام، والاحتياج للتمييز. هذا من اللي كيتفقوا كيشتركوا فيه، خمسة ديال الأشياء. الشيء الأول عدد ديالهم كيكون مبهم مجهول الجنس والمقدار، الثاني مبنيتان، الثالث البناء على السكون، الرابع لزوم الصدارة، صدارة الكلام، الخامس الاحتياج للتمييز. وكيف ترقوا أيضا في نفس العدد خمسة أمور، يعني التمييز ديالهم كيختلف إعرابا، ولا الخبرية أيضا كتختص بالماضي بحال ربا، ما يمكنش تقول كم كتب سأشتري، كذلك ما يمكنش تقول رب دار سأبني، يعني يجوز أن تقول كم كتاب ستشتري، ستشتري ما تقولش سأشتري. ثالثا المتكلم بالخبرية لا يستدعي جوابا بخلاف الاستفهامية، لأنك أنت تخبر ولا تستفهم. كذلك يعني الرابع أن التصديق والتكذيب يتوجه على الخبرية ولكن لا يتوجه على الاستفهامية. لماذا؟ لأن المعروف في الأصول أن الكلام الخبري هو اللي كيحتمل الصدق والكذب لذاته، أما الاستفهام والإنشاء لا، لا يحتملهما الاستفهام ولا الإنشاء. الاستفهام لأن الاستفهام هو نفسه إنشائي. كذلك الخامس أن المبدل من الخبرية لا يقترن بهمزة الاستفهام، لا يقترن بهمزة الاستفهام، أما المبدل من الاستفهامية فيقترن بها. كم كتبك؟ أعشرة أم عشرون؟ وكم كتاب اشتريت؟ أعشرة أم عشرين؟ أعشرة أم عشرين؟ أما كم الخبرية؟ كم في الدار؟ عشرة بل عشرون، يعني تقول بل عشرون، وهكذا. إذن هذا فيما يتعلق بكم بنوعيها، يعني الخبرية والاستفهامية. وعندنا أيضا كأين، كأين، كأين تكتب بالنون وتكتب بالتنوين، هي مثل كم الخبرية في المعنى، فهي توافقها فيما سبق من الإبهام والافتقار إلى التمييز والبناء على السكون وإفادة التكثير ولزوم أن تكون في صدر الكلام والاختصاص بالماضي، هذه مثلها مثل الأحكام اللي أعطينا للكم الخبرية، نفسها نعطيها لكأيين، إلا حكم مميز ديال التمييز ديالها يكون مفردا مجرورا بمن، وكأيين من نبي قتل معه ربيون، وفي قراءة حفص قاتل معه ربيون كثير، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، حكمها في الإعراب كحكم أختها كم الخبرية، إلا أنها إن وقعت مبتدأ لا يخبر عنها إلا بجملة أو ما يشبه الجملة. شبه الجملة شنو هو؟ الظرف والجر المجرور، الظرف والجر المجرور، فلا يخبر عنها بمفرد، فلا يقول كأي من رجل جاهل طريق الخير، بخلاف كم يجوز أن تخبر عنها بمفرد. كذلك إذن كأي تشبه كم الخبرية إلا في هذا الحكم الآخر، أنها يعني بحال كم الخبرية، إلا أنها إن وقعت مبتدأ لا يخبر عنها إلا بجملة أو شبه الجملة، فلا يخبر عنها بمفرد، بخلاف كم الخبرية. هنا كيف طرقوا؟ كذلك عندنا كذا، كذا كذا هي كناية عن العدد المبهم مطلقا. شو المعنى مطلقا؟ يعني سواء كان قليلا أو كان كثيرا، أو كان كثيرا، وأيضا عن الجملة، عن الجملة، وإن كان الغالب أن تكون مكررة بالعطف، وقد تستعمل مفردة ومكررة بلا عطف. والحكم ديالها، الحكم ديال التمييز ديالها كيكون مفرد ومنصوب دائما، ولا يجوز جره، ولا يجوز جره، فهي في الإعراب مبنية على السكون، ولكنها تقع فعلا، تقع فعلا، وتقع نائبا، نائب عن الفاعل، وتقع مفعولا به، وتقع مفعولا فيه، وتقع مفعولا مطلقا، وتقع مبتدأ، وتقع خبرا. والأمثلة معروفة، يعني مثلا تقع فاعلا، سافر كذا وكذا رجلا، وتقع نائبا، نائبا عن الفاعل، أكرم كذا وكذا رجلا، وتقع مفعولا به، أكرمت كذا وكذا، على حسب العامل، وتقع مفعولا فيه، سافر كذا وكذا يوما، وسافرت كذا وكذا ميلا، وتقع مطلقا، مفعول مطلقا، ضربت اللص كذا وكذا ضربة، وتقع مبتدأ عندي كذا وكذا كتابا، وتقع خبرا المسافرون كذا وكذا رجلا. طيب شكو عمل النصب في تمييز الذات؟ ما الذي عمل النصب في تمييز الذات؟ عامل النصب في تمييز الذات قالوا هو الاسم المبهم المميز، المميز هذا هو اللي يعمل في تمييز الذات، يعني تمييز المفرد، وتمييز الجملة هو ما فيه من فعل أو شبهه. ومن أحكامه أنه لا يتقدم التمييز على عامله إن كان ذاتا أو فعلا جامدا، أما توسطه بين العامل ومرفوعه فأجازه العلماء نحو طاب نفس علي. ومن أحكامه لا يكون التمييز إلا اسما صريحا، فلا يكون جملة ولا شبهها، ولا يجوز تعدده، والأصل فيه أن يكون اسما جامدا، ولكنه قد هذا الغالب وقد يكون مشتقا إذا كان وصفا نابعا موصوفه، وأيضا الأصل فيه أن يكون نكرة وقد يأتي معرفة، وقد سبق الحديث فيه، قد سبق الحديث في ذلك، هل هي زائدة أم لا، مفهوم؟ وإن كان بعضهم مثل بقوله تعالى لوليت منهم فرارا ولملئت أو ولملئت منهم رعبا قراءة، إلا من سفه نفسه وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، يعني سفه نفسه بمعنى سفه نفسا، وبطرت معيشتها بمعنى بطرت معيشة، معيشة، فالمعرفة هنا في معنى النكرة، في معنى النكرة. وقد يأتي التمييز أيضا مؤكدا خلافا لكثير من العلماء، كما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 شهرا، اشتريت من الكتب 20 كتابا. فشهرا في الآية وكتابا في المثال ماشي ذكرا للبيان، لأن الذات معروفة، وإنما ذكرا للتأكيد، ذكرا للتأكيد. ولا يجوز الفصل بين التمييز والعدد إلا في الضرورة، إلا في الضرورة، مفهوم؟ وإذا جئت بعد تمييز العدد يعني كأحد عشر وأخواتها وعشرين وأخواتها بنعت صح أن تفرده منصوبا باعتبار لفظ التمييز، وصح أن تجمعه جمع تكسير منصوبا باعتبار معنى التمييز، معنى التمييز. إذن هذا القسم أو الحكم التاسع. الحكم العاشر، قد يضاف العدد فيستغنى عن التمييز. هذه عشرتك وعشرو أبيك، هذا لأنك لم تضيف ولذلك استغنية، قد يضاف العدد فيستغنى عن التمييز، يستغنى عن التمييز. وهكذا هناك أحكام أخرى سنتركها إن شاء الله إلى الدورة الثالثة، والله تعالى أعلم. وقال صاحب نار القراء بالفضلة الجامدة المفسرة للذات تمييز من اسم النكرة، وهو لذات مفرد قد ذكرت أو نسبة جاءت بذات قدرت. وينصب الأول ما له طلاب من مبهام ثم أو تم، من مبهام تم كفعل، كفعل قد نصب، وذاك في ذي عدد، وذاك في ذي عدد وموز، وما بكيل أو بمسح يعتل، نحو لزيد 40 بكرا، ودانق مسكا وصاع طمرا، ودون ما ركب والعقود يضاف حتما صاحب المعدود. واستحسنه إضافة فيما يلي كارطلي، كارطلي رمان وصاع خردل، وربما أتبع كفء قد وفى، وربما أتبع زين، وربما أتبع كفء قد وفى، منها كالي 70 نعاج وكفى، ونصب ذي النسبة للفعل جعل، وذاك في الغالب عن أصل النقيل، كاطبت نفسا وأضقت، وأضقت عمرا ذرعا، ومن أجل، ومن أجل منك قادرا. ثم قال ورب تمييز لتأكيد أتى، كصارت الفتيان 20 فتى، وربما اشتق على القصد إلى ذات، كسبعين خطيبا مثلا، وجر بمن إن شئت غير ذي العدد، والنقل هذا أخذها من ألفية، والنقل منه كذراع من مسد، كذراع من مسد إلى آخره. وهذا سبحان الله ذكر ما ذكرناه من التفصيل منثورا، والله تعالى أعلم باب الاستثناء. السلام عليكم ورحمة الله.